محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الجهري عن سعيد بن مسيب في قوله: فلا وربك لا يؤمنون. قال: نزلت في الزمن من الله حاتم بن أبي بلتعة اتقنا في نائم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الأعلى ثم الأسفل. قال أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الجهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب في قوله: فلا وربك لا يؤمنون. قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختفنا في ماء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأوصال. يدرك يد آخر غريب بالجاه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أيوب بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن واثق أخبرني عبد الله بن مهيعة عن أبي الأسود قال: اقتدم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بينهما فقال المقضي عليه: ردنا ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلقا إليه ولما أتيا إليه فقال الرجل بن الخطاب: قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن واثق أخبرني عبد الله بن نهيعة عن ابن أسود قال: اقتدم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلقا إليه ولما أتيا إليه فقال الرجل بن الخطاب: قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فردنا إليه فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما وأقضي بينكما. فخرج إليهما مستمنا على سيده فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله. وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعزلته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجتمع عمر على قتل مؤمن. فأنزل الله: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا تلاوة. فحضر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله. فكره الله ان يسرى عنه فيسن ذلك بعد. فارضى المعنزل فكره الله ان يسن ذلك بعد. فانزل الله: ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم الايه. وكذا رواه ابن الضوي من طريق ابن هيعه على ابن الاسود له، وهو اثر غريب مرسل. وابن هيعه ظهره والله اعلم. ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن مولاهم الدمشقي أبو بكر الرحمن الرحمن بن إبراهيم بن همس الدماء العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه بحي في مهملتين مطهر ابن اليتيم ثقة حافظ مقصد من العاشرة مات سنة 45 وله 75 البخاري وأبو داود والنسائي والإمام قال رجل له برنا نفعنا والحمد لله الذي هادانا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من امتي لرجالا الايمان اثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي وراى ابي الحاكم حدثنا جعفر بن مليك حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الامر قال لما نزلت ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم الايه قال اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الايمان اثبت في قلوب اهله من الجبال الرواسي وقال السبي فما فعلته الا قليلا من ذات من يرى من الايمان وكذلك الثبات وكمالك يقول لكن ما هو الخلق ليس كذلك الخلق ليس كذلك ما بين الكافر وبين غائب من الله وما اكثر الناس ولا خلق قليلا من الله نعم لو لم يرد لكان ابن عبد منهم وحدثنا ابيهم من هنا طيب من هنا طيب من هنا طيب وحدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياض أو كفان بأمر عن شريح بن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيده إلى عبد الله بن رواحة وقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من ذلك القليل يوم بن رواحة ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون لكان خيرا لهم أي لمخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا قال الصديق أي وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أي بعلمنا أجرا عظيما يعني الجنة ولأعطيناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ويطيع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم من بعدهم بالرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم هم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم علانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن حيشب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان لي شكوى التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول وعن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلمت أنه خير وعلمت أنه خير وقد روى مسلم من حديث شوكة عن كعب إبراهيم فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جابر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محمولا قال حافظ ابو اسحاق ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بحيل بتسليمه حتى ولا سعيد بن سعيد حتى ولا بن المغيرة حتى ولا عزة بن الله حتى ولا بي انا رجلين فقال الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلم المفتي على المسلم فقال المحيي عليه لا ارضى فقال صاحبه انا تريد قال ان نذهب الى ابي بكر Thank you.

رواه الشيخ في فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ابن نعم عنده ايه؟ حدثنا العباس بن الفضل في الاسفار. حدثنا ابو بكر بن غالب عن ابن عباس بن البصري. نعم عنده ايه؟ حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن الشعبي عن عامر بن الشعبي عن ابن عباس انه جن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني لاحبك حتى اني لاذكرك في المنزل فيشق ذلك علي واحب احب ان اكون معك للدرجه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانزل الله عز وجل هذه الايه وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي من قلاء وثبت لي صحيح مسلم من حديث بخل بن زياد عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الاسلمي انه قال كنت ابيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي قل فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك للجنة فقال أوان ذلك قلت وذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد وإسحاق أخبرنا ابن وهي عطاء عبد الله بن أبي جابر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه ونصب به أحمد قال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم قال الإمام أحمد وأيضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي مولى بني هاشم حتى أبي نعم مولى بني هاشم مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن قائد عن سهل بن معاذ زياد بن قائد